وفيه فإذا كان معك من القرآن شيء فقرأ وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله فإن كان معك من القرآن شيء وإلا فاحمد الله وكبره وهلله قال أهل العلم في هذا دليل على أن من جهل القرآن فلم يحسن منه شيئا فإنه يجزئه ذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد والتهليل قالوا وصفة ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي الكلمات التي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي الكلمات التي أوصى بهن الخليل عليه السلام حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا الكلام نحتاج إليه في حق من دخل في الإسلام حديثا فإن الناس يخطئون حين يقولون له اصبر حتى تتعلم القرآن ثم صلي لا يباشر الصلاة منذ أن نطق بالشهادتين إذا كان يحفظ فاتحة الكتاب فالحمد لله ففاتحة الكتاب هي الكافية أما إذا لم يكن يحسن فاتحة الكتاب فإنه يعمل بهذا الحديث فإن كان معك شيء من القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله نقول له اعقد تكبيرة الإحرام ثم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقول قد نحتاج لهذا الحديث خاصة أن بعض الناس قد يسلم وهو طاعن في السن ما عادت الذاكرة تستوعب حفظا ولا تلقينا ففي هذا الحديث فرج ومخرج ودين الله يسر والحمد لله رب العالمين هذا الحديث راويه هو أبو حميد ابن عبد الرحمن ابن سعد أبو حميد ابن عبد الرحمن ابن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله عنه وقد غلبت كنيته على اسمه وكانت وفاته في أواخر خلافة معاوية رضي الله عنه كانت وفاة أبي حميد في آخر خلافة معاوية وقد روى هذا الحديث قولا وفعلا من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني روى هذه الصفة قولا ومارسها أمام الناس فعلا من أجل أن يبين لهم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيف كان يفعل في صلاته إذا قام وإذا ركع وإذا رفع وإذا سجد وإذا قعد. فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة، كبر أي قال الله أكبر محرما، كما مضى معنى الكلام قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله إذا كبر أي قال الله أكبر محرما بصلاته. كان إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه، يقال الحذو والحذاء بمعنى المحاذاة، الحذو والحذاء بمعنى المحاذاة. والمنكب هو مجتمع رأس عظم الكتف مع العضد، يعني عندنا العضد هذه التي ما بين المرفق إلى الكتف، والكتف هو ما يصل العضد مع العنق، هذه المنطقة تسمى كتف. ها رأس العظم ما بين العضد والكتف يسمى منكبا، يسمى منكبا ويجمع على مناكب. رفع يديه، المقصود باليدين الكفين، إذا أطلقت اليد في لسان الشرع فمراد بها الكف. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد تقطع من الكف. قال الله عز وجل: فلم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في المسح على كفيه، فرفع يديه بمعنى كفيه، حذو منكبيه. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: حتى يحاذي فروع أذنيه، يحاذي فروع أذنيه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه وأعلى الأصابع يصل بهما إلى فروع أذنيه، هكذا كان يكبر صلوات الله وسلامه عليه. وهناك احتمال أن تكون الكفان مبسوطتان في اتجاه القبلة، أو أن تكون مبسوطتين في مقابل بعضهما، يعني إما هكذا وإما هكذا، كلاهما سائر واللفظ يحتمله. إذن ما يفعله بعض الناس من أنه يجعل إبهاميه خلف أذنيه ليس ذلك من السنة، وما يفعله بعض الناس أن يبالغ في الرفع إلى فوق رأسه ليس من السنة، وما يفعله بعض الناس أنه يرفع يديه رفعا يسيرا، إذا أراد أن يصلي يقول هكذا الله أكبر ثم يشرع، هذا أيضا خلاف السنة. السنة أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد روى هذا الرفع 50 صحابيا على رأسهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وقد روى هذا الرفع، يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، 50 من الصحابة على رأسهم العشرة المشهود لهم بالجنة رضوان الله عليهم. وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله قال: ولا أعلم سنة اتفق الصحابة على روايتها كالخلفاء الأربعة ومن بعدهم تمام العشرة المبشرين بالجنة ثم من بعدهم من الصحابة على تفرقهم في الأمصار مثل هذه السنة. هذا كلام الحاكم. ولا أعلم سنة اتفق الصحابة على روايتها وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ثم تمام العشرة فمن بعدهم من الصحابة على تفرقهم في الأمصار، يعني في صحابة كانوا في المدينة وآخرون في مكة وبعضهم في الكوفة آخرون في البصرة بعضهم في الشام بعضهم في مصر، كلهم رووا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال البيهقي رحمه الله: وصدق أستاذنا أبو عبد الله، يعني الحاكم، يعني الإمام الحاكم يقول هذه سنة متواترة، والبيهقي يقول صدق أستاذنا أبو عبد الله، والحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر أن رواتها كم؟ 50 من الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا اتفقت كلمة أهل العلم على سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ولا أعلم في فرق المسلمين من يقصر في ذلك إلا الإباضية، الإباضية فرقة من فرق الخوارج وهم أتباع عبد الله بن إباض التميمي. هؤلاء الواحد منهم يدخل في الصلاة يعقد تكبيرة الإحرام دون أن يرفع يديه، لكن بعد ذلك فرق المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم يحافظون على هذه السنة. والظاهر من هذه الرواية أن رفع يديه صلى الله عليه وسلم يقارن التكبير، يعني الله هكذا، يعني رفع اليدين يكون مقارنا وملازما للتكبير. وفي بعض الروايات فكبر ثم رفع يديه، يعني الله أكبر ثم رفع يديه. وفي بعض الروايات فرفع يديه ثم كبر، فرفع يديه ثم كبر، يعني هكذا ثم قال الله أكبر. طيب المعول أيها الإخوة الكرام على اللفظ، فلو كان لك إمام إياك أن تعقد التكبيرة قبل أن يفرغ منها، مثلما أنه يحذر من أن تسبق الإمام بتسليمة التحليل. ها هنا أيضا لا تعول على الرفع وإنما عول على اللفظ، اللفظ. فظاهر هذه الرواية التي هي عند البخاري في صحيحه أن التكبير مقارن للرفع، لا يتقدم عليه ولا يتأخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه، بعدين وكان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه. هنا أيضا اليدين مقصود بهما الكفان. وكان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه، هناك في حديث المسيء صلاته في رواية الإمام أحمد في المسند: فإذا ركعت فاجعل يديك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك، ومكن ركوعك وامدد ظهرك. قال: واجعل يديك على ركبتيك، هذه هي السنة. ومعنى مكن يديه من ركبتيه أي كأنه قابض عليهما. والركبتين مثنى ركبة وتجمع على ركب، كالغرفة تجمع على غرف. والركبة معروف مكانها هو العظام الواصلة ما بين الساق والفخذ، العظام الواصلة ما بين الساق والفخذ. مكن يديه من ركبتيه. إذن ما يفعله بعض الناس أن أحدهم إذا ركع جعل كفيه على فخذيه خلاف السنة، وما يفعله بعض الناس أنه إذا ركع جعل يديه على ساقيه خلاف السنة. السنة أن يمكن يديه من ركبتيه. ثم قال وهصر ظهره. وهصر ظهره. اكتب قال الإمام الخطابي رحمه الله أي ثناه في استواء من غير تقوس. ثناه في استواء من غير تقوس. يلا ورينا كيف يا سياف. أي ثناه في استواء من غير تقوس. خلي قبلتك كده عشان كلهم يشوفوا. أيوة ثناه في استواء من غير تقوس. هذا صحيح يعني. طيب بعض الناس يقوسه كيف؟ هذا ليس تقويسا، هذا انحنى بحيث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بحيث لو وضع خليك بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر. لكن بعض الناس كما صنع سياف الآن يزيد في الانحناء بحيث لو وضع عليه ماء فإنه سيندفق سينكب. طيب وأيضا في الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يشخص رأسه ولا يطأطئه. كيف يطأطئ رأسه وهو راكع؟ أي نعم يطأطئ رأسه ويشخصه. أي نعم هذا كله خلاف السنة. السنة أن تجعل يعني رأسك في مستوى ظهرك. هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والكفان تكون في الركبتين. بعض الناس يضعها على الفخذ. نعم هذا خلاف السنة. وبعض الناس ينزل بها تحت الركبتين ربما يقبض على ساقه أيضا خلاف السنة. وبعض الناس يتعمد أن ينحني انحناء خفيفا عند الركوع هكذا. هذا أيضا خلاف السنة. لو أنه قادر على أن يسوي ظهره يخالف السنة. أما من كان عنده وجع في ظهره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره. هصر ظهره قال الخطابي رحمه الله أي ثناه في استواء من غير تقوس. نعم ثم إذا رفع رأسه من الركوع عليه الصلاة والسلام استوى أي استوى قائما. هناك قال لخلاد بن رافع ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي الرواية الأخرى حتى تطمئن قائما. وفي الرواية الثالثة قال له ثم ارفع صلبك حتى ترجع عظامك. حتى ترجع عظامك. فما يفعله بعض الناس وخاصة من النساء أنهن يركعن ثم سمع الله طوالي يسجدن قبل أن يستوين تبطل الصلاة بذلك. لا بد من الطمأنينة. لا بد من الطمأنينة. وفي الروايات الأخرى ستأتي معنا إن شاء الله بأنه كان إذا رفع قال سمع الله لمن حمده عليه الصلاة والسلام. سواء كان إماما أو كان منفردا كان إذا استوى قائما قال سمع الله لمن حمده. ثم بعد ذلك هناك ثلاث صيغ. إما أن يقول ربنا لك الحمد وإما أن يقول اللهم ربنا لك الحمد وإما أن يقول ربنا ولك الحمد. يعني هذه كلها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. وبعض الصحابة زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. يعني رأيت الملائكة يتزاحمون عليها كلهم يريد أن يرفع هذه الكلمات الطيبات إلى الله عز وجل. ولربما زاد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار جمع فقارة. فقارة وهي عظام الظهر. وهي عظام الظهر. والآن ناس يقولون فقرة أو فقرة. نعم. وتروى أيضا بتقديم القاف على الفاء. قفار. قفار. تعرفون في كلام العرب بعض الكلمات الحروف فيها تتحرك. حتى يعود كل فقار إلى مكان. هذه الطمأنينة استقرار الأعضاء وقتا ما في جميع أركان الصلاة. نعم. فإذا سجد وضع يديه. ما المقصود باليدين يا عبد العزيز؟ الكفان. المقصود باليدين الكفان. وضع يديه أي كفيه. غير مفترشهما. ما يفترش ذراعيه. احنا قلنا نهينا عن التشبه بالحيوانات، أليس كذلك؟ كم واحد؟ ستة. إذا قمنا بالصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب، وافتراش ذراعه. افتراش الذراعين. هذه صلاة الصبح كثيرة في صلاة التهجد في رمضان إن شاء الله. حتى إن بعض الناس قال للإمام في صلاة التهجد طول لنا السجود شوية عشان يعني يأخذ له نومة، وإذا نام ساجدا بطلت صلاته. فالافتراش السبع هذا بمعنى وضع الذراعين على الأرض، هذه صفة مستكرهة، وإنما تضع كفيك وترفع ذراعيك عن الأرض. غير مفترشهما ولا قابضهما، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يضم ذراعيه إلى جنبيه، ما كان يضم ذراعيه إلى جنبيه، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد جافى ذراعيه عن جنبيه، حتى إن البهمة الصغيرة تمر من تحتهما. إذا جاءت بهيمة صغيرة تمر من تحت ذراعي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. غير مفترشهما ولا قابضهما. نعم. أقبل بأصابع رجليه القبلة. وسيأتي معنا الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم. وإذا جلس في الركعتين، يعني جلس للتشهد بعد الركعتين، فيدخل في ذلك الجلوس فيما لو كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. إذا جلس بعد الركعتين فإنه عليه الصلاة والسلام يفترش اليسرى وينصب اليمنى. أرنا الصورة يا شيخ محمد، واستقبل القبلة، القبلة الصحيحة عشان الناس يشوفوا. نعم. كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى. هل رأيتم؟ رأيتم أيها الناس؟ ينصب اليمنى. هذه هي صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على فخذيه، وفي بعض الروايات على ركبتيه، والجمع بينهما أن يديه على فخذيه ورؤوس الأصابع على ركبتيه، مثل ما قلنا في رواية بأنه إذا كبر للصلاة جعل يديه حذوة منكبيه. هذا في حديث أبي حميد. وهناك في حديث وائل ابن حجر حاذى بهما فروع أذنيه. إذن اليدان حذو المنكبين وأطراف الأصابع يحاذي بهما فروع أذنيه. هنا أيضا الكفان على الركبتين وأطراف الكفان على الفخذين وأطراف الأصابع على الركبتين. طيب خليك يا شيخ محمد. وإذا المقعدة سافلة الإنسان، المقعدة سافلة الإنسان التي إذا قعد قعد عليها، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأخيرة، يعني جلس الجلسة الأخيرة، إذا جلس الجلسة الأخيرة معنى ذلك أن الصلاة ثلاثية أو ربع، يعني فيها جلستين، جلسة أولى وجلسة أخيرة، ماذا كان يصنع؟ قدم يسراه ونصب يمناه وقعد على مقعدته. رأيتم ولا ما رأيتم؟ قوم يا إيهاب وريهم انت كمان بيجاي. عجل عجل يا أخي، انت ما زلت ناعسة. نعم، هذه هي الصفة المسنونة في الجلوس الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، بأن الإنسان يقدم يمناه ويقدم يسراه وينصب يمناه ويقعد على مقعدته. يقول لنا اللفظ. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. جزاكم الله خيرا. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد عظيم فضل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث نقلوا لنا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن نبي الإسلام خيرا، نقلوا إلينا عبادته تفصيلا، وهذا مضطرد في سائر الأبواب. يعني هناك في باب الطهارة مر معنا حديث حمران مولى عثمان بأن عثمان بن عفان دعا بتور من ماء فتوضأ أمام الناس وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، أليس كذلك؟ وهناك مر معنا في كتاب الغسل حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا. وها هنا أيضا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كأبي هريرة وأبي حميد الساعدي ووائل بن حجر رضوان الله عليهم، كلهم نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها رأي عين. فهذه أول فوائد الحديث. ثم الفائدة الثانية وجوب تكبيرة الإحرام، وجوب تكبيرة الإحرام، وهذه مضى معنا دليلها في حديث أبي هريرة فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، وحديث علي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، فالتكبيرة الإحرام ركن باتفاق. ثم الفائدة الثالثة أن من السنة رفع اليدين حال التكبير، من السنة رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام أو حال عقد تكبيرة الإحرام. طيب، الفائدة التي بعدها من السنة أن يقارن الرفع التكبير، أن يقارن الرفع التكبير، يعني الله أكبر تكبر وترفع، هذه هي السنة بحسب ظاهر الحديث. وذكرت لكم أن في رواية فكبر ثم رفع وفي رواية فرفع ثم كبر. والسنة التي بعدها أو الفائدة التي بعدها أن من السنة أن ترفع اليدان حتى يحاذى بهما المنكبان أو يزيد في الرفع حتى تكون أطراف الأصابع عند فروع الأذنين. طيب الفائدة التي بعدها: من السنة تمكين الكفين من الركبتين. من السنة تمكين الكفين من الركبتين. الفائدة التي بعدها: من السنة تسوية الظهر حال الركوع. تسوية الظهر حال الركوع مع اجتناب الانحناء والتقوس. مع اجتناب الانحناء والتقوس. الفائدة التي بعدها: من السنة مجافاة الذراعين عن الجنبين حال السجود. من السنة مجافاة الذراعين عن الجنبين حال السجود. طبعا ده يا أخواننا بخلاف المرأة، فالفقهاء رحمهم الله يقولون المرأة السنة في حقها أن تتضام تتلم وهي تصلي، أما الرجل فإنه يجافي بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه، هنا غير مفترشهما ولا ضامهما. طيب الفائدة التي بعدها: من مكروهات الصلاة افتراش الذراعين حال السجود. من مكروهات الصلاة افتراش الذراعين حال السجود. اجتنب أيها المسلم أن تفترش ذراعيك. كذلك أيها الإخوان، ليس من السنة أن تسجد على أطراف الأصابع هكذا. بعض الناس إذا كان مستعجلا أو إذا كان متوضئا، بعض الناس يدخل في الصلاة ما زال بلله، يعني الوضوء في يديه، كيف هكذا؟ والله دي جديدة، في ناس يسجدوا هكذا إلا يكون ملاكم، يكون بتدرب. أنا ما رأيت من يسجد هكذا، لكن في من يسجد هكذا يضع أطرافه يعني أصابعه هكذا. كل هذا خلاف السنة. السنة أن تسجد على كفيك. طيب الفائدة التي بعدها: من السنة حال السجود توجيه أصابع الرجلين إلى القبلة. من السنة حال السجود توجيه أصابع الرجلين إلى القبلة. طيب الفائدة التي بعدها: السنة في التشهد الأول أو في الجلوس الأول نصب القدم اليمنى وافتراش اليسرى. طيب الفائدة التي بعدها: السنة في الجلوس الأخير نصب القدم اليمنى وتورك اليسرى والإفضاء بالمقعدة إلى الأرض. السنة في الجلوس الأخير نصب القدم اليمنى وتورك اليسرى والإفضاء بالمقعدة نحو الأرض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في ركبتيه أو في ساقيه ونحو ذلك، ما يستطيع أن يأتي بهذه الصفة، فخلاص سيدنا ابن عباس رضي الله عنه في آخر حياته كان يجلس متربعا، يعني كجلسة هذا الشيخ مثلا أو جلسة أخونا إيهاب ها هنا، نعم، أو جلسة ذلك الرجل، هذا كله يسمى التربع. فلما أراد بعض الناس محاكاته قال له: لا يا ابن أخي، ليست هي السنة، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح أيها الناس؟ طيب هل من سؤال؟